اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله سبحانك يا مالك الملك يا الله يا ذا الجلال والإكرام صل على محمد وآله يا حميد يا مجيد يا الله اللهم أعنا على ذكرك وأوزعنا شكرك على نعمك علينا يا الله وارزقنا رزقا حلالا واسعا وبارك لنا فيما خولتنا يا ربنا وأنطقنا بالحق وألبسنا زينة الصالحين المتقين يا الله لك الحمد يا ربنا فقبلنا وتقبل منا يا ربنا لك نتوجه فقبلنا وأرضنا وارض عنا يا ربنا إلى من يفزع المضطرون لك وحدك يا ربنا إلى من يلجأ المفرطون لك وحدك يا ربنا بمن يستغيث المستغيثون بك وحدك يا ربنا بمن يستجير المستجيرون بك وحدك يا ربنا لا إله إلا أنت صل على محمد وآله وارحمنا يا الله